مثل نوره كمشكاة في نار. المصباح في

تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء

والذين أعدوا الله Oh,